بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق ببيان الدليل الأول من أدلة الفقه الإجمالية، وهي موضوع أصول الفقه هو الكتاب. بعدما عرف كتاب وبين بعض المسائل المتعلقة به، قال: والبسملة منه. والبسملة هذا مصدر صناعي مولد، وقيل سماعي، وأصله مأخوذ من بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم منه، أي من القرآن، والمراد أنه آية كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قول بعض آية، في قول بعض آية صاب أنه من القرآن وأنه آية كاملة، خلافا لما قال إنها بعض آية. وهذا الحكم من كون البسملة من القرآن عند أكثر العلماء، منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ومحمد بن الحسن، وهو الصحيح عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول أكثر القراء السبعة وغيرهم. فإن إثباتها في المصحف بين السور هذا يكفي بكونها آية من القرآن، لأن الصحابة قد أجمعوا ألا يكون في المصحف غير القرآن، وأن ما بين دفتي المصحف كلام الله، وقد كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها من القرآن. إذن في كون البسملة من القرآن هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الصحابة قد أجمعوا على أنه ما كتبوا بين دفتي المصحف إلا ماذا؟ إلا ما هو قرآن، وما هو غير القرآن لم يكتبوه، وقد أجمعوا على ذلك، ودل على أن البسملة من القرآن، وهي محل إجماع. فإن في ذلك دليلا واضحا على ثبوتها، قيل: وهذا من أحسن الأدلة، بل هو أحسن الأدلة في إثبات أن البسملة من القرآن، أن الصحابة أجمعوا على أنهم لم يكتبوا بين دفتي المصحف إلا ما هو قرآن، وهذا نص عنهم، وهو منقول يعني قولا وليس أمرا مسكوتا عنهم، وإنما هو نص عنهم، حينئذ نثبت أن هذه البسملة من القرآن. ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة، لم يقم دليل على أنها آية، على أنها آية من أول كل سورة. وذهب مالك وأصحابه والأوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم إلى أنها ليست بقرآن بالكلية، ليست بقرآن بالكلية. إذن وقع نزاع وخلاف بين أهل العلم في البسملة، هل هي من القرآن أم لا، على قولين، والصحيح ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى، والدليل ما مضى وهو واضح بين في أن البسملة من القرآن. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بالقرآن بالكلية، لكن هذا اجتهاد وهو مقابل بإجماع الصحابة، الذي يكون اجتهادا مرجوحا، يعني يكون قولا ضعيفا. وقاله بعض الحنفية وروي عن أحمد، لكن قال ابن رجب في تفسير الفاتحة في ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر، يعني كون الإمام أحمد روي عنه أن الفاتحة أن البسملة ليست من القرآن، هذه الرواية فيها نظر. وعلى هذا القول يلزم منه أن تكون البسملة كالاستعاذة، تكون البسملة كالاستعاذة، كما أن الاستعاذة ليست من القرآن، ولكنه يأتي بها مقدمة أو مقدمة في التلاوة، وكذلك في الصلاة البسملة مثلها، حينئذ حكمها حكم الاستعاذة. وعلى الأول بكون البسملة من القرآن ثم خلاف، هل هي من الفاتحة أم لا، هل هي من الفاتحة أم لا، فيه قولان كذلك لأهل العلم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، صحيح أنها ليست آية من الفاتحة، ولذلك قال المصنف: لا من الفاتحة. والبسملة منه يعني من القرآن، لا من الفاتحة، يعني ليست آية من آيات الفاتحة، على أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعليها معظم أصحابه. والدليل واضح بين، وما جاء في الحديث الصحيح الله عز وجل، الحديث القدسي، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وراد بالصلاة هنا الفاتحة، ثم قال: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. إذن دل على أن البسملة ليست هي أول آية من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا نص قاطع في محل النزاع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها من الفاتحة، اختارها ابن بطة أبو حفص من أصحابنا وهو منصوص الشافعي، قال الزركشي هي آية من أول الفاتحة بلا خلاف عندنا، يعني داخلة في مسمى الفاتحة. وينبني عليه خلاف، وهو أن من ترك البسملة حينئذ على القول الأول الصحيح، ها إذا ترك البسملة من قراءة الفاتحة وهي ركن باطلة، على القول الأول وهو الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لو ترك البسملة عمدا على القول بأن الفاتحة ركن صح صلاته، وعلى قول الشافعي بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك آية عمدا، وإذا ترك آية عمدا حيث لم تصح صلاته لأنه لم يأتي بالفاتحة، إذن بني عليه خلاف. قال الزركش هي آية من أول الفاتحة بلا خلاف عندنا، وهو منصوص الشافعي كما مر. إذن لا البسملة منه من القرآن لا من الفاتحة، إذ لا يلزم كونها من القرآن أن تكون مايا أن تكون آية من الفاتحة. قال ولا تكفير باختلاف فيها، يعني هل يكون ثم تكفير لمن أنكر البسملة كونها من الفاتحة أو لا، أو كونها من القرآن أو لا؟ قل لا. لماذا؟ لورود النزاع بين الأئمة وقيام الشبهة في ذلك. قال ولا تكفير باختلاف فيها، ليس مرض كفر دون كفر، مرض كفر خارج من الملة، هذا المرض. ولا تكفير يعني بالقول بعدم البسملة كونها من القرآن أو العكس، أو العكس. ولا تكفير يعني كفرا يخرج من الملة باختلاف فيها، يعني في البسملة. أي ولا يكفر من قال إنها ليست من القرآن، ولا يكفر من قال إنها ليست من الفاتحة، ولا من خالف في ذلك، وذلك لأنها ليست من القرآن القطعي، ليست من القرآن القطعي بل من الحكم، وهو الأصح للشافعية، بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أو على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها. يعني ثم خلاف هل هي من القرآن القطعي يعني ما لا يثبت إلا بالتواتر، أو من القرآن الحكمي الذي يثبت دون التواتر. وسيأتي أنه لا يشترط على الصحيح أن يكون القرآن متواترا، وإن اشتهر عند كثير من أهل العلم بأن القرآن لا يكون إلا متواتر، والصواب أنه لا يشترط فيه التواتر. قال الماوردي والجمهور على أنها آية حكما لا قطعا، الجمهور على أنها آية حكما لا قطعا لاختلاف العلماء فيها. ومعنى حكما قالوا أنها لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، أنها لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، هذا بناء على كونها آية من الفاتحة، على أنه شافعي. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى جمعا بين الأقوال المختلفة في هذه المسألة، ومن أحسن ما قيل في ذلك، يعني هل فاتحة داخلة في ضمنها بسملة أم لا، هل بسملة آية من الفاتحة أم لا، قال أحسن ما يقال الجمع. وصيغة الجمع قال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، يعني الخلاف هنا خلاف ماذا؟ خلاف قراءة وليس خلاف وجود، وإنما هو خلاف قراءة. قال في بعض القراءات هي آية كقراءة ابن كثير هي آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في ذلك، ولا غرابة في هذا القول. فقوله تعالى في سورة الحديد، يعني أراد أن يأتي بمثال، فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وابي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع بن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. إذن هو من القرآن وليست من القرآن، لا نثبتها على جهة الإطلاق ولا ننفيها على جهة الإطلاق، وإنما نقول هي في قراءة فلان من القرآن وليست من القرآن في قراءة فلان، حينئذ صارت الجهة منفكة ولا إشكال بذلك. إذن يمكن نفيها ويمكن إثباتها، لكن ينبغي أن يقال بأن نفيها لا يكون على جهة الإطلاق، يعني ليست قرآنا مطلقا لم يتكلم الله عز وجل بها، لا، إنما نفي نسبي، كذلك إثبات نسبي. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه، يعني كذلك موافق لمصعب عثمان رضي الله تعالى عنه. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا قالوا يعني بإثبات الواو وبدون الواو. فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن وعلى قراءة نعم قال ومن الواو في قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن وعلى قراءة السبعة غير ابن عامر وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن يعني في قراءة السبعة غير ابن عامر من القرآن وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن قراءتنا قالوا اتخذ الله ولدا سورة البقرة لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوفة في مصحف أهل الشام وقس على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض وبذلك تتفق أقوال العلماء يعني الجمع بين خلاف العلماء في كون البسملة آية من الفاتحة أو لا إنما هو اختلاف قراءة فحسب ومن أثبتها فباعتبار قراءة ما ومن نفاها فباعتبار قراءة ما وهذا وجه حسن إذن ولا تكفير باختلاف فيها. قال هنا وقد حكى النووي أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا وقع الإجماع لقيام الشبهة لقيام الشبهة. قال ابن الحاجب وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين المثبتين لها كالشافعية والنافين لها كالأئمة الثلاثة. ثم قال وهي أي البسملة آية فاصلة بين كل سورتين يعني آية في كل سورة لا من كل سورة. هل ثم فرق؟ آية في كل سورة لا من كل سورة واضح؟ في كل سورة يعني متقدمة تثبت قبلها وليست منها يعني لا تعد منها يعني ليست منها ليست هي أول آية من كل سورة وإنما هي آية في كل سورة يعني تقرأ في كل سورة وليست منها. ولذلك قال هنا وهي أي البسملة فآية فاصلة بين كل سورتين. قال في شرح التحرير وهذا منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه وعليه أصحابه وهو الصحيح وهو الصحيح. قال ابن رجب في تفسير سورة الفاتحة وهو الصحيح عند أبي حنيفة قال ابن الصلاح أنها لما ثبتت أولا في سورة الفاتحة على قوله أو على أنها في ليست من في أول كل في أول الفاتحة لا من الفاتحة لا إشكال في هذا التعبير أما من الفاتحة هذا فيه نظر صاب أنها ليست من الفاتحة كانت في باقي السور إعادة لها وتكرارا فلا تكون في تلك السور ضرورة ولذلك لا يقال هي آية من أول كل سورة بل هي آية في أول كل سورة واضح التفريق بين عبارتين لا يقال هي آية من كل سورة وإنما يقال هي آية في أول كل سورة فرق بين تعبيرين. قال بعضهم هو أحسن الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن إثباتها في المصحف بين السور وقد أجمع الصحابة ألا يكون في المصحف غير قرآن وأن ما بين دفتي المصحف كلام الله فإن في ذلك دليلا واضحا على ثبوتها. قال أبو بكر الرازي الحنفي هي آية مفردة أنزلت للفصل بين السور هذا هو الصحيح أنها آية من القرآن وأنها ليست بآية من الفاتحة وأنها آية في أول كل سورة للفصل بين كل سورتين وهي آية مفردة لا من كل سورة. وعليها إذا تقرر هذا إذا ثبت أنها قرآن حينئذ لا إشكال في مسألة الجهر بها أو لا في الصلاة فمن جهر بها فلكونها قرآنا والأصل في القرآن أنه يجهر به في الصلاة الجهرية هذا الأصل فيه حينئذ نقول الأصل هو الجهر إلا إذا دل الدليل على أنه لم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه جهر بها حينئذ يكون مخصصا وأما على قراءة الشافعي على أنها من الفاتحة لا إشكال فيه في الجهر بها فلا يكون من البدع أو أنه من الأمور المنكرة بل لا بأس به جهر بها تارة وإصرار والإصرار بها تارات هذا أنسب ما يقال في مسألة الجهر بالبسملة يعني يجهر بها تارة مرات قليلة والغالب ألا يجهر بها هذا مذهب ابن القيم رحمه الله تعالى كما رجحه في زاد المعاد. قال سوى براءة يعني يستثنى من كون البسملة آية فاصلة بين كل سورتين براءة حينئذ قول سوى براءة يعني إلا براءة فإنها لم تكن البسملة في أولها إجماعا ترك الصحابة إجماعا ترك الصحابة بإجماعهم البسملة في أول سورة براءة، إما لكونها أمانا يعني البسملة، وهذه السورة نزلت بالسيف كما قاله ابن عباس، وقد كشفت أسرار المنافقين ولذلك تسمى الفاضحة، وإما لأنها متصلة بالأنفال سورة واحدة وتردد الصحابة في ذلك فتركوا البسملة بينها، وإما لغير ذلك على أقوال مذكورة في كتب التفسير. المراد هنا أن البسملة آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فلا تقرأ بين الأنفال وبراءة. قال وبعضها يعني بعض آية من النمل، والبسملة أيضا بعضها أي بعض آية من النمل يعني من سورة النمل إجماعا، فهي قرآن فيها قطعا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن على التفصيل الذي ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى والسبع متواترة، والسبع أي القراءات السبع، حدث الآن عن القراءات، والسبع أي القراءة السبع، وألف السبع هنا للعهد الذهني عند النحاة وللعهد الخارج العلمي عند البيانيين، أن السبع المراد بهم هنا إقراءة بعمر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي بن كثير وابن عامر، فإذا أطلقوا السبع انصرف إلى هذا العدد المعدود بما ذكر، حينئذ نقول هو علم بالغلبة، كما نقول أسماء ستة، أسماء ستة نقول عبادلة ونحو ذلك، حينئذ يصير عالما بالغلبة إذا أطلق السبع انصرف إلى هؤلاء. إذن والسبع أي القراءة السبع المعروفة متواترة، متواترة كون السبع متواترة قيل فمما أجمع عليه من يعتد به، سبع متواترة في خلاف، بعضهم نازع، معتزلة عندهم السبع أحد ووافقهم الطوفي كما سيأتي. قال الزركشي كون السبع متواترة فمما أجمع عليه من يعتد به، هذا في إشارة ماذا؟ إلى أن ثم من نازع ولا يعتد به، لا يعتد به بشرط صحة إسناده إليهم، لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر واللازم باطن، هذا بناء على أنه لا يكون قرآنا إلا ما هو متواتر، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم، وظاهر كلام نقيم أنه كذلك، ظاهر كلام من قيم أن القرآن لا يكون متواترا ومع ذا فلا يقبل على أنه قرآن. إذن والسبع متواترة. قال إذا تواترت عن قارئها وما حكي عن بعضهم أحدا فهو من الشاذ، يعني ليس كل ما نقل عن ابن عامر مثلا أو بعمر أو حمزة أنه متواتر، لا، وإنما ما نقل عنهم على مرتبتين، منهم ما هو متواتر وهذا لا إشكال فيه أنه من قراءة متواترة، ومنهم ما هو أحد، هذا مستثنى ليس داخلا في هذا النوع، وإنما المراد هنا ما تواتر عنه، ولذلك في التحبير قيد المسألة وتركها عندكم في الشرح، إذا تواترت عن قارئها وما حكي عن بعضهم أحدا فهو من الشاذ، وهو من الشاذ، لأن ما نقل قرآنا على مرتبتين، إما أن يكون متواترا فهو القرآن، وإما ألا يكون متواترا فهو ما يسمى بالشاذ عند الأصوليين وعند القراء. والسبع متواترة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهكذا. ولا يضر كون أسانيد القراء أحدا، إذ تخصيصها لا يمنع مجيء القراءة عن غيره، يعني كون هذه الأسانيد مخصصة عن زيد من الناس لا يمنع مجيء القراءة عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وإنما أسندت للأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم الكمل فيها. إذن خصص أناس معينون لا لكون القراءة لم تأتي إلا عن هؤلاء، وإنما جاءت عن هؤلاء وعن غيره فتواترت، لكن خص بعض الأفراد باعتبار ما اعتنوا به من القراءات وحفظوا وضبطوا الفن، فخصت الأسانيد بهم من باب التخصيص فحسب، وإلا في الواقع أن الأسانيد كما ثبتت عنهم ثبتت عن غيرهم، وأن القراءات كما ثبتت عن هؤلاء السبعة ثبتت عن غيرهم، لأنه يرد الإشكال الكبير وهو إشكال في محله، إذا قيل بأن هذه القراءات متواترة حينئذ الأسانيد من الأئمة إلى هؤلاء الأئمة أحد ليس متواترة، نقول حكم في ماذا الآن؟ الحكم ليس بقراءة زيد بعينه، وإنما هي قراءة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ جاءت عن هذا القارئ وعن غيره. لكن كون العلماء اعتمدوا بعض الأسانيد دون بعض وهجروا بعضها لا يلزم منه أن لا تكون هذه القراءة متواترة، وهذا الذي ينبغي الاعتماد في رد ما زعمه بعض من أنها ليست متواترة. قال: وذلك عند الأئمة الأربعة وغيره من أئمة من علماء السنة. وقالت المعتزلة: أحاد سبعة أحاد ليست متواترة. قال الأبياري: وأسانيدهم تشهد بذلك أنها أحاد، يعني لو نظرنا إلى الأسانيد لوجدنا أن الأسانيد منا إلى هؤلاء الأئمة أحاد وليست بمتواترة، ليست بمتواترة. هذا إشكال كبير لابد من رده. واستدل من قال إنها أحاد كالطوفي في شرحه قال: وعندي في كونها متواترة نظر، فيه نظر، كونها متواترة فيها نظر. والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة فمحل نظر، هذا كلام الطوفي. فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل شروط التواتر، هذا كلام من؟ كلام الطوفي، واستدل بالواقع. قالوا: رد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. ولذلك نقول البحث في ماذا؟ البحث في القراءات لا في القراء، البحث في القراءات لا في القراء. لو كان البحث في القراء وما نتج عنهم من قراءات يرد الاعتراض، لكن البحث في ماذا؟ في القراءات، حيث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق هؤلاء السبعة وغيرهم، حينئذ لا إشكال. قال هنا: ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة وهم السبعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. ووجهه: فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم الجم الغفير عن مثلهم. كان يتلقى الجم الغفير، هذا الفاعل، وكذلك دائما. فالتواتر حاصل لهم، تواتر حاصل لهم، من هنا حصل التواتر. ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم وهو أحد، وهو أحد. وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي أحد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فينبغي أن يتفطن لذلك ولا يغتر بقول من قال إن أسانيد القراء تشهد بأنها أحاد، إن أسانيد القراء تشهد بأنها أحاد. وإذا تقرر هذا استثنى ابن الحاجب شيئا ما. طيب، إذن قوله والسبع متواترة هذا لا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. حينئذ ينظر في ماذا؟ في القراءات، من حيث كونها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت انتشارا عظيما، وصار كل إمام في بلد ما من الصحابة أو غيرهم يأخذ عنه الجم الغفير. لكن أراد أهل العلم أن يضبطوا الفن فاختصوا بعض العلماء فكانت الأسانيد إليهم، وهذا لا يلزم التخصيص، لا يلزم التخصيص. قال: فاستثنى إذا قيل قراءات السبع متواترة، هل كل ما نقل من الألفاظ وصفات الألفاظ متواتر؟ ابن حاجب نازع قال: نعم، هي في أصلها لا شك أنها متواتر، لكن في بعضها الذي يتعلق بصفة الأداء منه متواتر ومنه غير متواتر، منه متواتر ومنه غير متواتر. ولذلك قال: فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر من كان من قبيل صفة الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. مراده المد، يعني الزيادة في المد لا أصل المد، والتخفيف أصله متواتر لكن الزيادة فيه هذا الذي فيه كلام. وكذلك يقال في الإمالة أصلها متواتر لكن في الزيادة عليها هو الذي نازع فيه ابن الحاجب. ولذلك قيل: ومراده مقادير المد، مقادير المد، أصل المد حركتان، هذا الأصل في كل مد، لكن الزيادة إلى أربع أو إلى ستة هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. هل يمكن ضبطه عند ابن حاجب؟ لا يمكن ضبطه، وإن أمكن ضبطه في الطبقة الأولى عهد الصحابة، لكن نقله إلى هذه الأزمان يقول لا يمكن ضبطه، لأنه مما يختلف، لأنه محل للاجتهاد، محل لي الاجتهاد، كلما قرأ عد أربعة أو ستة إلى آخره، قال هذا فيه شيء من التكلف ومحله الاجتهاد، حينئذ يستثنى من المتواتر. فلا نقول المدود من حيث كمالها متواتر، ولا نقول تخفيف الهمزة من حيث كمالها متواتر، وإنما نقول أصل المد متواتر وهو حركته، وما زاد فهو محل اجتهاد، محل اجتهاد. ولذلك قال هنا ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء، يعني فما هو من قبيله بأن كان هيئة لللفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر كزيادة المد على أصله، زيادة المد على أصله. إذن عندنا مد وعندنا زيادة المد، المد يكون على أصله حركتين، يكون على أصل حركتان، حينئذ الزيادة على الحركتين عند ابن الحاجب ليست متواترة، فإنما هي من قبيل الاجتهاد، يعني قابلة للاجتهاد. فإن مقادير الزيادة، زيادة المد ونحوه، أمر لا يضبطه السماع عادة، لا يضبطه السماع عادة، لأنه يقبل الزيادة والنقصان، بل هو أمر اجتهادي، وقد شرط في التواتر ألا يكون في الأصل عن اجتهاد. وأما أصل المد ونحوه فإنه مضبوط به بحركتين. إذن هذا مما نازع فيه ابن حاجب رحمه الله تعالى، وافقه غير واحد من الأصوليين. قال ومراده مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة، فإن ذلك متواتر قطعا، لم ينازع فيه ابن الحاجب ولا غيرهم. وهذا تقييد، يعني ما استثناه ابن الحاجب تقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع، فإنه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه ما قال ابن الحاجب. فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة عنده رحمه الله تعالى، ولهذا يعني للنظر في كون ما زاد عن المد أنه لا يقال فيه أنه متواتر، بل لا يعد من المتواتر. ولهذا كره الإمام أحمد وجماعة من السلف قراءة حمزة، لماذا؟ لما فيها من التمطيط. وهل يعقل بأن الإمام أحمد أو غيره من السلف يكرهون شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر؟ لو كانوا يعتقدون تواتر قراءة حمزة فيما زاد عن المدود، هل يكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة؟ قطعا لا. فدل ذلك، استنبط الأصحاب من كراهية الإمام أحمد قراءة حمزة وبعض السلف أن الزيادة على المدود والإمالة ونحوها أنها ليست من متواترة، ليست بمتواترة، وهو استدلال جيد. قال هنا ولهذا كره الإمام أحمد وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك، لأن الأمة إذا اجتمعت على شيء لم يكره فعله. وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو المسلمين؟ جواب لا، هذا لا يمكن البتة. فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست يعني متواترة يعني في أداء الكلمة. وزاد أبو شامة أمر آخر مما يستثنى من المتواتر، وهو الألفاظ المختلف فيها بين القراء، المختلف فيها بين القراء، يعني اختلفوا في صفة تأديتها، يعني في أداء الكلمة، في أداء الكلمة. كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا، إياك كأنه يزيد حرفا عليه، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين، وهو ظاهر، يعني هذا الاستثناء ظاهر، لأن هذا العلة فيه كالعلة السابق، أنه لا ينضبط، لأن مرده إلى السمع، ولم ينقل حرف واحد عن الطبقة الأولى الصحابة ومن بعدهم أنه كانوا يضبطون بالحركات ونحوها، نحتاج إلى نقل في مثل هذا، فدل على أنهم يضبطون بالسمع أصل المد، وما زاد هذا محل اجتهاد، مما يدخل الاجتهاد مما قد ينسى إلى آخره، لكن يقال بأنه متواتر، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نقل. قال أبو شامة كذلك في الألفاظ المختلف فيها بين القراء، وإذا قيل بأنه مختلف فيها بين القراء السبعة، نقول ما اختلف فيه يقال بأنه في الطبقة الثانية، يعني ما لم ينقل تواترا، ما لم ينقل تواترا، أو أنه تواتر عن القارئ فلان لكنه اختلف في صفة الأداء عن القارئ فلان، حينئذ يقول هذا النوع مما وقع فيه النزاع في أداء الكلمة هذا يستثنى من المتواتر. ويمكن قيل يمكن إدخال ما استثناه أبو شامة في ما استثناه ابن الحاجب، لأنه يتعلق بماذا؟ بأداء الكلمة. وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين وهو ظاهر، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب والاحتراز عنه باستثنائه ما ليس من قبيل الأداء. لكن قال ابن الجزري لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت ماذا؟ ثبت تواتر هيئة أدائه، إذ اللفظ لا يقوم إلا به، لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. هذا ذكره ابن حاجب ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن أبو شامة قال الحاصل أن لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم، وغير المتواتر وهو ما اختلف فيه. هذا كلام المحلي في شرح جمع الجوامع، أن لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها معنى التواتر المشروط في نقل الأخبار. قال المحلي أي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم، وغير المتواتر وهو ما اختلف فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن القرآن نقل إعرابه يعني حركة ضمة وفتحة وكسرة، نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومبانيه، لا فرق في ذلك كله، فألفاظه متواترة وإعرابه متواتر، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه. انتبه، هذا أساس قاعدة، نقل معاني القرآن أظهر في التواتر من نقل ألفاظه وإعرابه. هذا على العكس مما قد يعتقد الإنسان في نفسه، أن ما نقل من جهة الحروف وضبطه أنه أظهر مما نقل من جهة المعنى، لكن إنا نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون، لللفظ فقط أو لللفظ والمعنى؟ لللفظ والمعنى لا شك، لأن حفظ اللفظ إنما المراد به ما يتفرع عليه وهو العمل به، هذا إنما يتعلق به بالمعنى. يقول ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه، فإن القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر، كلها منقولة بالتواتر، لا يحتاج في ذلك إلى نقل غيره، بل نقل ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض. وهذا فيه استدراك لما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى، كما ذكرنا المسألة فيها نزاع يحتاج إلى إثباته من جهة النقل. قال رحمه الله تعالى ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبع، والكلام في الحروف السبع هذا موجود في محله عند القراء كتب علوم القرآن، لكن المراد هنا مصحف عثمان الذي خطه رضي الله تعالى عنه بأمره، مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه وأرسل منه إلى الآفاق مصاحف عديدة، وليس نسخة واحدة وإنما هو نسخ، ثم كل نسخة تختلف عن النسخة الأخرى، ولذلك وجد في بعضها ألفاظ لم يوجد فيه في الأخرى وإنما يوافق القراءات. أحد الحروف السبعة يعني هو واحد منها وليس هو كل الحروف السبعة، ولذلك قيل إن القراءة السبع هي الحروف السبعة وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما المراد بالحروف السبعة هو حرف قريش وهذيل ونحو ذلك. قال الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات، اسمع أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه المرشد أوصاف إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. إذن القراءات نوعان سيأتي بحثها فيما قدمه المصنف رحمه الله تعالى، ذكر ما يتعلق بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه ليفرع عليه المسائل التي ذكرها، هو ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، مصحف عثمان كونه من حروف السبعة هذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن ينظر فيه من جهة ما وافقه من القراءات وعدمها لينضبط لنا ماذا، ما هو المتواتر وما هو الشاذ. فقال المصنف فا يعني يتفرع عن كون مصحف عثمان الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق وأنه أحد الحروف السبعة بإجماع الصحابة أن ما بين دفتي مصحف عثمان له أنه قرآن، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يكن من العشرة. حينئذ قال تصح الصلاة سواء قرأ به في الصلاة أو في غيرها، لكن صحة الصلاة به أظهر، صحة الصلاة به أظهر. قال بما وافقه يعني ما وافق مصحف عثمان، يعني وافق النسخ التي أرسلها إلى الآفاق، أو أحد النسخ التي أرسلها إلى الآفاق. ثم قال وصح، يعني اشترط ماذا؟ اشترط الصحة. ولا شك أن الصحة أعم من التواتر، أعم من التواتر، إذ كل متواتر صحيح ولا عكس. صحيح، كل متواتر فهو صحيح. هل كل صحيح متواتر؟ لا. إذا اشترطنا الأعم، حينئذ جاء السؤال هنا، كون المصنف هل يشترط التواتر في القرآن أم لا؟ قل لا يشترط، ولذلك قال وصح، يعني صح سنده. هذا ظاهر الصنيع رحمه الله تعالى، أن العبرة هنا بصحة السند، فمتى ما صح السند حينئذ ثبت أنه قراءة، ولذلك قال فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه. عندكم بما ولا ما؟ ما بما قولان، قولان نسختان، ولذلك في الشرق فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه، في المتن المفرد بما، على كل لا إشكال، بما وافقه، ما وافقه يعني ما وافق نسخة عثمان. وصح قال وإن لم يكن من العشرة، السبعة المتواترة هذه لا إشكال فيها أنها ماذا؟ أنها متواترة. ما زاد وهي ثلاث آتي ذكرها، كذلك على الصحيح أنها متواترة. ما وراء العشرة عند القراء وعند الأصوليين يعتبر شاذا ولو وافق مصحف عثمان، لكن المصنف نص هنا على ماذا؟ جعل مصحف عثمان هو الفارق بين المتواتر والشاذ، هذا باختصار، جعل مصحف عثمان هو الفارق بين ماذا؟ بين المتواتر وبين الشاذ. فما وافق مصحف عثمان هو القراءة الصحيحة، وما خالف مصحف عثمان فهو شاذ لا يقرأ به، لا يقرأ به. ولذلك قال وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يكن من العشرة، إذا ما زاد عن العشرة عند الأصوليين وعند القراء شاذ، وجعله هنا مما تصح الصلاة به لورود عن السلف. واضح هذا؟ إذن فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه يعني مصحف عثمان، وصح أي سنده، وإن لم يكن ما قرأ به المصلي من العشرة، يعني من قراءة العشرة مشهورة عند القراء، نص على ذلك الإمام أحمد. قال ابن مفلح في فروعه وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة. وقال ابن الجزري في كتاب النشر لقراءة العشر كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولو بوجه ما، ووافقت العربية ولو بوجه واحد وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها. على هذا إذا وقفنا إلى هنا نقول لا يشترط في القرآن التواتر، صحيح؟ على كلام الجزري أنه لا يشترط في القرآن أن يكون متواترا، بل كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به، سواء كان من السبعة أو كان من العشرة أو ما زاد عن العشرة، فهو قرآن تصح القراءة به في الصلاة وخارجها، وهذا هو الصحيح، ولذلك الذي عول عليه ابن الجزري رحمه الله تعالى. ولذلك قال كل قراءة وافقت أحد المصاحف، لماذا؟ لأن ثم مفارقة أو مباينة بعض المصاحف كما مر معنا، فإن الله الغني، هو فإن الله الغني حذفت هو في بعض النسخ المصحف وفي بعضها مثبتة، قالوا وقالوا، إذن وجد فيها، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، موجود في بعض المصحف النسخ وفي بعضها دون ذلك، دل على أن هذه المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق بينها فوارق بزيادة وحذف، فأي قراءة وافقت أحد هذه المصاحف كما قال هنا ولو احتمالا، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، لكن ينبغي أن يكون وجها صحيحا يعني فصيحا، ليس مطلق العربية، لا، لابد أن يكون وجها صحيحا يعني معتبرا، يعني شاع في لسان العرب، ولو اختصت به طائفة دون أخرى، يعني قبيلة دون أخرى. وأما ما شذ عند النحاة فلا يجوز حمل القرآن عليه البتة، ولذلك نقول دائما لا يجوز حمل القرآن على الجرب المجاورة مثلا لأنه ضعيف، وكذلك لغة أكلون البراغيث، إن كان بعضها في بعض الآيات ظاهرها ماذا؟ أنها على هذه اللغة، لا يجب تأويل لأنها لغة شاذة غير معتبرة عند أهل اللغة. إذن ووافقت العربية ولو بوجه واحد، يعني صحيح ثابت عند أهل اللغة، وهو ما ثبت اعتماده، وأما ما كان شاذا فلا. وصح سندها يعني ثبت من حيث السند أنه صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني ومكي والمهدوي أبو شامة، أو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. إذن حاصل كلام الجزري أهم مسألة أنه لا يشترط في القرآن أن يكون متواترا، لا يشترط في القرآن أن يكون متواترا، وهذا هو الصحيح. وإن كان المشهور، فرق بين العلم وبين المشهور، المشهور قد يكون خلاف الصواب، قد يكون القول مرجوح، لكن العلم الصحيح هو ما وافق الأصول. صحيح، العلم الصحيح هو ما وافق الأصول فإن كنت وحدك، وأما ما خالف الأصول وإن اشتهر قد يكون مرجوحا قد يكون ضعيفا. الصحيح ما قدمه هنا ابن الجزري، وإن كان المشهور أن القرآن لا يكون إلا متواترا. ومن هنا نشأ الخلاف البسملة، لو قيل أنه لا يشترط التواتر لما وقع نزاع بين الأئمة، فنشأ عنه قراءة الشاذة ليست قرآنا لأنها أحد، نشأ عن هذا القول بأن القرآن لا يكون إلا متواترا، حينئذ ما كان أحدا ولو وافق مصحف عثمان أو أحد المصاحف فهو شاذ. هذا محل النزاع هنا، هل يسلم؟ قل لا، لا يسلم. كيف يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يثبتون رسما معينا وتصح القراءة به ويصح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول هذه شاذة لا يقرأ بها؟ قل لا، هذا خلاف الصواب، بل متى ما صح السند ثبت أنها قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بالتواتر حينئذ نشأت أن القراءات إن لم تكن متواترة فهي شاذة، هي شاذة لأنها أحاد، وذلك لأن التواتر يفيد القطع، وثبوت القرآن لابد فيه من التواتر لكونه مقطوعا به، وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنا، وقطع بهذا كثير من أهل العلم حتى أنكروا على من حكى خلافا في المسألة. بعضهم أنكر قال لا، كيف القرآن لا يكون إلا متواتر، لأن لا يكون مقطوعا به، لا يقبل التشكيك ولا الشك البتة، حينئذ لا يكون إلا متواترا، لأن المتواتر هو الذي يفيد القطع. حينئذ قالوا لا يمكن أن يسلم بأن ثم في المسألة خلافا، وصواب ما قدمناهم. وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح به، هذا تعصيل مخالف لكتب الأصول، ما قدم المصنف هنا هذا خرج عن عادة الأصوليين. وغير متواتر يعني وما كان مما ورد غير متواتر وهو الشاذ، غير متواتر وهو الشاذ. والصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو ما خالفه، يعني الشاذ ما خالفه، خالف ماذا؟ خالف مصحف عثمان ليس بقرآن، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذه المصاحف السبعة التي أرسلها عثمان إلى الآفاق كذلك هي متواترة. قال وقيل الشاذ ما وراء السبعة، وهو القول المشهور المعروف، يعني عندنا أقوال، أولا نقول اختلف العلماء في القراءة غير متواتر الشاذة، هل الضابط فيها السبعة ومن عداهم، أو العشرة ومن عداهم، أو مصحف عثمان، ثلاثة أقوال. من اعتبر بالسبعة قال السبعة متواتر وما عداها فهو الشاذ، من اعتبر العشرة وصحح أن الثلاثة هذه متواترة قال العبرة بماذا؟ بالعشرة هي متواترة وما زاد فهو الشاذ، من جعل الفيصل هو مصحف عثمان قال ما وافق مصحف عثمان هو المتواتر وما عداه فهو الشاذ. إذن ثلاثة أقوال. وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن، قيل الشاذ ما وراء السبعة وهو القول المشهور المعروف وعليه قراءة الثلاث شاذة، وقيل ما وراء العشرة قال في التحرير وهو أصح، فالثلاثة الزائدة على السبعة هذه مختلف فيها هل هي متواترة أم لا، والصحيح أنها متواترة، وهي قراءة يعقوب وخلف أبو جعفر وابن جعفر ويزيد بن القعقاع، فالقراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة. قالوا لأن لا تخالف رسم السبعة. وحكى البغوي في تفسيره الإجماع على جواز القراءة بها يعني الثلاثة، بل قيل القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، في الدين يعني الثلاثة كذلك متواترة. إذن الشاذ على قول هو ما وراء العشرة، قال البناني هذا مذهب الأصوليين ما وراء العشرة، وأما عند الفقهاء فالشاذ هو ما وراء السبعة، وهذا قول جمهور الفقهاء. إذن اختلفت الفنون هنا في المتواتر وغيره، فلا تصح به إذا تقرر أن الشاذ هو ما خالف مصحف عثمان. يرد السؤال هل تصح القراءة به بالصلاة أم لا؟ قال لا تصح الصلاة به. لماذا؟ لأنه ليس بقرآن، ليس بقرآن. قرآن هو ما وافق المصحف، وما لم يوافق لا يكون قرآنا، وإذا كان كذلك إذا صلى به صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه تكلم، وهذا يعتبر من حديث الناس ليس بقرآن. إذن الشاذ لا تصح الصلاة به. قال فلا تصح به يعني الصلاة على الأصح عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه ليس بقرآن وحكي إجماعا. قال ابن عبد البر لا تجوز القراءة بها إجماعا، قال النووي لا في الصلاة ولا في غيرها، لا في الصلاة ولا في غيرها، لخروج عن إجماع المسلمين فلم تثبت متواترة، ثم لو ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف الذي كتبه عثمان. يعني لو جاءت من طريق آخر قالوا هذه قد أجمع الصحابة على أن القرآن إنما هو ما كان بين الدفتين وما عداه فهو منسوخ، حينئذ يعتبر الإجماع دليل النسخ، يعتبر الإجماع دليل النسخ. وعنه عن الإمام أحمد رواية تصح يعني تصح القراءة بالشاذ الصلاة وفي غيرها، ورواه ابن وهب عن مالك، واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الشافعية لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض. تبي تصح بالقراءة بالشاذ هنا ما خالف مصعب عثمان، حينئذ على هذا القول كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ به ولو لم يوافق مصعب عثمان فهو قراءة، فهو قرآن على هذه الرواية، وهو مختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما خالف مصحف عثمان تصح القراءة به، ولا تصح القراءة به إلا إذا صح كونه قرآنا. إذن على هذا أنه لا يشترط في كونه قرآنا موافقة مصحف عثمان رضي الله تعالى، بل كل ما صح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوافق المصحف فهو قرآن. العبرة بماذا؟ بصحة السند، بصحة السند. قال وعنه تصح، واختاره من اختاره لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض، وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرواية أنصهما عن أحمد، أنصهما عن أحمد، يعني كأنه يميل إلى أن هذه الرواية أثبت من الرواية السابقة وهو عدم صحة ما خالف مصحف عثمان، أنه لا يصح القراءة به لنفيه عن كونه قرآنا. ويرى ابن تيمية الرواية الثانية التي فيها أن ماذا؟ أن القراءة صحيحة ولو خالفت مصحف عثمان أنها أنص. واختار المجد أنها لا تجزئ عن ركن القراءة، يعني يجوز أن يقرأ بها لكن الفاتحة لا، وهذا تفصيل بلا دليل، هذا التحكم، هذا يعتبر إما أن يكون قرآنا أو لا، هذا البحث، إن ثبت أنه قرآن في الفاتحة في غير الفاتحة فهو في الفاتحة باب أولى لأنها أكثر حفظا من غيرها. وقطع النووي بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان، فالرافع يجوز القراءة بذلك والنووي صح الصلاة به فإن تغير المعنى حرم. إذن ما خالف مصحف عثمان فيه قولان لأهل العلم، وهذا مبني على أنه هل هو شاذ أم لا، هل يثبت كونه قرآنا أم لا. قال وما صح منه حجة، ما صح منه يعني من الشاذ مما لم يتواتر إذا صح حينئذ يعتبر حجة، إجراؤها مجرى الآحاد يعني في الاحتجاج بها لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته، يعني فيما سبق في كونه ماذا؟ قرآن أم لا. إذا نفينا كونه قرآنا وقد صح سنده حينئذ ولم يوافق مصحف عثمان، حينئذ نقول ماذا؟ نقول ارتفع كونه قرآنا. وهل يلزم من عدم إثبات صفة القرآنية ارتفاع صفة الخبرية مطلقا؟ قال لا، قال لا، لأن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون خبرا، انتفى الأول يبقى ماذا؟ يبقى الثاني. فاختلف العلماء في القراءة غير متواترة الشاذة هل هي حجة في الأحكام الشرعية أو لا، على قولين. اختار مصنف أنها حجة، لأنه ماذا؟ يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر، وهذا عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع أنه يعتبر حجة، وعليه أكثر أصحابه. واحتج العلماء على قطع يمن السارق بقراءة ابن مسعود، السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وقالوا لأنه إما قرآن أو خبر وكلاهما موجب للعمل، كلاهما موجب للعمل. إذن إذا لم يثبت كونه قرآنا حينئذ يعمل به في باب الفروع، بمعنى أنه يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية. قال هنا والمذهب الثاني أنه ليس بحجة لأنه خطأ قطعا، لأنه خطأ قطعا، لأنه نقله على أنه قرآن وقرأه على أنه قرآن. قالوا والقرآن لا ينقله الواحد، بل لابد من تبليغ طائفة من الأمة تقوم الحجة بنقلهم، يعني التواتر. فاحتمل أن يكون مذهبا لهم، واحتمل أن يكون خبرا، ومع التردد لا يعمل به، لا يعمل به، فبطل كونه قرآنا لأنه نقله على أنه قرآن، فانتفى شرط ثبوت كونه قرآنا وهو التواتر. ثم لما وقع التردد فيه حينئذ نقول إذا ورد الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. وهذا القول نقل عن إمام الشافعي، وهو رواية مشهورة عن مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن إمام أحمد، وصح هذا القول الآمدي وابن الحاجب والنووي وابن السمعاني على أنه لا يحتج به، والصواب أنه يعتبر حجة، الصواب أنه يعتبر حجة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا، التردد هذا القيم له وجه آخر، وجه معتبر لو تأمله الطالب وجد أنه حسنا، وهو أنه يقول ماذا؟ قلتم إما أن يكون نقله على أنه قرآن أو على أنه خبر. قال قلنا بل قرآنا صريحا، بل قرآنا صريحا. قولكم فكان يجب نقله متواترا، قلنا إذا نسخ لفظه أو حكمه، بمعنى أنه لا يشترط كونه متواترا إلا إذا لم ينسخ لفظه أو حكمه. حينئذ يرى ابن القيم أن ما نقله ابن مسعود ولم يثبت كونه قرآنا هو قرآن منسوخ، هو قرآن منسوخ. حينئذ على هذا القول نقول يثبت كونه حجة. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع كونه قرآنا لا يلزم منه ارتفاع الحكم، وهذا محل إجماع أنه قد يرفع القرآنية التلفظ اللفظ نحوه لكن يبقى الحكم على ما هو عليه. ابن القيم ينزل قاعدة على هذا قول الذي أسند إلى الصحابة، قال إما أن يكون نقل قرآنا أو خبرا قلنا بالقرآن صريحا. قولكم فكان يجب نقله متواتر، قلنا حتى إذا نسخ لفظه أو حكمه، أما الأول فممنوع والثاني مسلم. وغاية ما في الأمر هنا الشاهد، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما مما اكتفي بنقله أحادا وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب له. قاله في زاد المعاد الجزء الخامس 73-500. إذن يرى ابن القيم أن هذه المتتابعات وغيرها أيمانهما أنها قرآن لكنها منسوخة، يعني لم يثبت كونها قرآنا فرجعنا إلى الأصل. قال هنا وقول المخالف يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ، هذا فاسد، هذا من أفسد ما يكون، يعني كان الصحابه لا يميزون بين ماذا؟ بين القران وغيره. هذا تهمه، هذا طعن فيه في الصحابه، طعن في دينهم. لماذا؟ لانه اذا كان الصحابي يخطئ فينقل القران على انه مذهب له، يعني ما هذا البلاغه التي بلغت عنده حتى يلتبس عليه القران بغيره فيخطئ وينقله على انه قران؟ ثم فيه تهم انهم ما حفظوا القران ولا اعتنوا به، هذا باطل من ابطل ما يكون. ويحتمل انه مذهب له ثم نقله قرانا خطا لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الى من يحصل بخبره العلم، مردود هذا القول مردود، اذ نسبه الصحابي رايه للرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به. فالظاهر صدق النسبه، والخطا المذكور ان سلم لا يضر، اذ المضر حينئذ كونه قرانا لا خبرا. فلا يجوز ظن مثل هذا بالصحابه البتة، لا يجوز ان يظن بالصحابه انهم اخطاوا فنقلوا القران فنقلوا مذاهبهم على انها قران، هذا فيه تهمه وفيه افتراء على الصحابه، اذ هو افتراء على الله تعالى وكذب عظيم، اذ هو جعل رايه قرانا. قال ابن مفلح: قال الخصم لم يصرح بكونه قرانا، ثم لو صرح فعدم شرط القراءه لا يمنع صحه سماعه، فنقول هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة، وهذا واضح. وعن أحمد والشافعي ومالك رواية ليس بحجة، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبر، قال النووي إنه مذهب الشافعي. إذن مسألة فيها قولان، والصحيح أنه يعتبر حجة على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، الخلاف في كونه قرآنا ولم يثبت أنه قرآن، سواء جعلناه قرآنا منسوخا أو لا، وإنما العبرة بما دل عليه من حيث الحكم الشرعي، حينئذ يأخذ حكم الأخبار أخبار الأحد. قال: وتكره قراءته، يعني الشاذ، قراءة ما صح من غير متواتر، وهو الشاذ عند الجمهور، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقدمه ابن مفلح في فروعه وغيره، نحو قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى. قال: هذا تكره قراءته. وعبر في جمع الجوامع، قال: ولا تجوز القراءة بالشاذ. صلى قال: وتكره، تكره قراءته. هنا نقول ماذا؟ إن ثبت كونه قرآن انتفعت القراءه، إن لم يثبت كونه قرآن يحرم القراءة به على أنه قرآن. وأما الكراهة هذه توسط مراعاة للخلاف فيه نظر، صواب أن يقال إن ثبت أنه قرآن على الأصل يشرع قراءته، وأما إن لم يثبت كيف نقول تكره؟ نحن لم نعتقد أنه قرآن، كأننا نقول ماذا؟ لا يحرم، يجوز أن يقرأ به ولا يأثم على أنه قرآن، على أنه كلام الله تعالى، هذا باطل، هذا فيه نظر، فيه نظر. الصواب أن يقال بأنه إذا لم يثبت كونه قرآن حرم، لأنه يقرأ على أنه ماذا؟ على أنه قرآن، ثم هو منسوب إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا تنسب كلاما إلى الباري إلا بنص، إلا بنص يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح حينئذ نقول لا ينسب إلى الباري جل وعلا. وإذا شك فيه فالأصل العدم، إذا شك فيه هل هو قرآن أم لا، فالأصل ماذا؟ الأصل العدم، استصحاب الأصل هو عدم نسبته للباري جل وعلا. إذن قوله وتكره قراءته، ولذلك عبر في جمع الجوامع بعبارة أحسن من هذه، قال: ولا تجوز القراءة بالشاذ، لا تجوز القراءة بالشاذ. وعمم المحل في الصلاة وخارجها بناء على أنه ليس بقرآن، وهذا أصح، عمم حكمه هنا ماذا؟ في الصلاة وخارجها، على بناء على أنه ليس بقرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما اتضح معناه محكم وعكس متشابه إلى آخره. هذا شروع منه في بيان أن من القرآن ما هو محكم وما هو متشابه من القرآن، الذي هو الدليل الأول كلي قرآن، منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. اعلم أولا أن بعض الآيات دلت على كون القرآن كله محكما، كقول تعالى: كتاب أحكمت آياته، جاء الإطلاق هنا دون تفصيل، فالقرآن على هذا كله محكم. وبعضه دل على كون القرآن كله متشابها، تشابه العام والأول الإحكام العام، كقول كتاب متشابها. وبعضها دل على التفصيل أن منه محكما ومنه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ولا معارضة. لأن معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل، أخباره صدق، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. كل قرآن على هذه الصفة، وكل محكم على هذه الصفة. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من عيب، والقرآن كله كذلك. وأما ما أراده المصنف هو النوع الثاني الذي جاء في آية آل عمران، منه ومنه. وأما الإحكام العام ليس هو الذي عرفه هنا، والتشابه العام ليس الذي عرفه هنا، وإنما عند التقابل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هذه القطعة هي التي وقع فيها النزاع، ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه، على أقوال عديدة جدا، وما قدمه المصنف هو المعتمد وهو الصحيح. قال: وما اتضح معناه محكم. وما اتضح، ما يعني لفظ من القرآن، اتضح معناه هو الذي عبر عنه القاضي بأنه المفسر، يعني بنفسه لا يحتاج إلى غيره، هذا سماه ماذا؟ سماه محكما. وما اتضح معناه من القرآن يعني استقل بنفسه في الدلالة على المعنى ولم يحتاج إلى غيره يبينه ويوضحه، يعني الله تعالى سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء أصله، هذا الأصل، وأم الشيء الأصل الذي يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه، أصل الذي لا يتقدمه غيره، حينئذ نقول هو أصل بنفسه فلا يحتاج إلى غيره البت. هذا ماذا؟ هذا المحكم. إذا ما هو المحكم؟ منه آيات محكمات يعني واضحة الدلالة على المراد، واضحة الدلالة على المراد، بحيث يفهم منها معناها دون احتياج إلى نص آخر، سمى المحكم. فهو محكم مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما، فهو محكم إذا أتقنته، فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه بناء محكم أي ثابت متقن يبعد انهدامه، وذلك كالنصوص والظواهر. النصوص واضحة، النص ما لا يحتمل غيره، والظاهر هنا اتضح معناه، لأن القاعدة التي ستأتي معنا إن شاء الله في باب الظاهر ما هو؟ أن الظاهر يجب شرعا إعماله على ظاهره، ولا يصرف إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، وإذا لم يأتي دليل حينئذ في الدلالة هو كالنص من حيث العمل، فيجب العمل بالظاهر على ظاهره، وهما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر، حينئذ نقول يجب العمل بالراجح ويجب العمل بالظاهر، ولا يجوز العدول إلى المرجوح أو غير الظاهر إلا بدليل، وإذا لم يأتي دليل نقول العمل به. إذن اتضح معناه أو لا؟ اتضح معناه، عند عدم الدليل هو متضح المعنى، وكذلك عند الدليل ولا إشكال فيه، كالنصوص والظواهر، لأنه في من البيان في غاية الإحكام والإتقان، وهذا أجود ما قيل فيه، يعني في حد المحكم هو قول القاضي في العدة، قال المحكم المفسر. وعكسه أي عكس المحكم أي مقابله، العكس خلافه، عكس اللغوي ليس منطقي، متشابه، متشابه للنص، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال وأخر متشابهات، أخر متشابهات. متشابه متفاعل من الشبه والشبهة والشبيهة، هو ما بينه وبين غيره أمر مشترك، يعني فيه تردد يشتبه ويلتبس به، وهو عكسه ما اتضح معناه المحكم. إذن عكس ما هو؟ ما لم يتضح معناه المتشابه، ما لم يتضح معناه المتشابه، وهو ما لم يتضح معناه، يعني لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فهو غير متضح المعنى، فهو غير متضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض. وبين المصنف هنا يعني سبب عدم الاتضاح، لماذا؟ قال لاشتراك أو إجمال، لاشتراك أو إجمال، هذين السببين. الأول الاشتراك، ومر معنا أن الاشتراك اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، يعني الاتحاد في اللفظ والتعدد في المعنى، كلفظ عين، لو قال عندي عين هل يفهم المراد؟ ما يفهم المراد، لماذا؟ لأن عين هذا لفظ مشترك، ما المراد به؟ عندي عين يعني باصرة، هل عندي عين ذهب، هل عندي عين المراد به الفضة المال، لا محتمل. إذن نقول هذا مجمل، هذا مجمل. لو قال عندي عين حديدة يعني فيها حدة، حينئذ نقول هذا مقيد. إذن إما لاشتراك يعني المتشابه وقع الاشتراك كالعين والقرء ونحوهما من المشتركات، أو إجمال، والإجمال ما هو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعدم تقدير الحق في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاد، هذا يقابل ماذا؟ يقابل المشترك لإجمال يعني لفظ مجمل لم يتبين المراد منه وحده، حينئذ يأتي المجمل معنا مفصلا في محله. إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما نوع هذه البقرة؟ وعدم تقدير الحق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، كم تفصيله، متى، إلى آخره لم يرد. قال هذا مجمل يحتاج إلى بيان، إذن لم يتضح المراد منه بنفسه. إذا مثل بهذين المثالين للمجمل كالمتواطئ وكذلك عدم تقدير الحق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا إجمال، والإجمال موجب لعدم الاتضاح وله باب خاص يأتي في محل إن شاء الله. هذا القول بتفسير المحكم المتشابه ذكره القاضي أبو يعلى في العدة، وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد، اختاره ابن الخطاب في التمهيد وهو أحسن الأقوال وأجودها في بيان المحكم من المتشابه. قال النوع الثالث مما يحصل به ماذا؟ يحصل به تشابه وهو عدم ظهور المراد أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى، أي كآيات الصفات وأخبارها، هذه لوثة ذكرها بعض الأصوليين، وهنا لعله تبع ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة، وهو كون صفات الله تعالى آيات لها من المتشابه. لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى هناك أراد أن يبين بأن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى به، يعني لا يعلمه إلا الله تعالى، وقال الصحيح ماذا؟ قال الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقول تعالى الرحمن عرش السوى بل يداه مبسوطتان، وذكر أمثلة ثم قال فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، هذا باطل بل من أبطل الباطل، أن يقال بأن آية الصفات من المتشابه الذي لم يتضح المراد منه، فضلا عن أن نقول بأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، وجعلوا هذا إنما هو قاعدة التفويض التي اعتمده رباب التفويض، وهذا كما ذكرنا أنه باطل. وقول المصنف أو ظهور تشبيه كآيات الصفات، يعني جعل آيات الصفات من المشتبه، يعني مما لا يعرف المراد منه، كما هو الشأن لو قال هذا لي عين أو عندي عين، هذا مجمل يحتاج إلى بيان، قال آيات الصفات كذلك، حينئذ نقول بل يداه مبسوطتان ما ندري ما اليد، نحتاج إلى دليل يبين لنا، الرحمن العرش السوى لا ندري ما السوى، نحتاج إلى دليل يبين لنا، مع أن ابن قدامة رحمه الله تعالى اعتمد القول الآخر في أن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى به، يعني استأثر به علمه جل وعلا ولا يعلمه إلا الله تعالى، ولذلك نقول ابن قدامة في باب الآيات بآيات الصفات مفوض وليس على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا واضح مبين من كتاب ذم التأويل وكذلك في اللمعة وكذلك في الروضة، فهو واضح مبين. هنا مصنف قلده بناء على هذا القول، هذا كما ذكرنا أنه قول باطل لا يستند إلى آية أو نص، وإنما اتفق الصحابة على أن آيات الصفات إنما هي دالة على ظاهرها ولا يفهم منها التشبيه البتة، ومن فهم منها التشبيه فهو خلل عنده في نفسه. إذن أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى أي كآيات الصفات وأخبارها، وكما ذكرنا هذا تبع فيه ابن قدامة قول باطل، والصواب أنها من المحكم المتضح المعنى بل من أحكم المحكم، ولذلك تنازع الصحابة في بعض مدلولات الألفاظ المتعلقة بالأحكام الفرعية ولم ينقل عنهم حرف واحد أنهم تنازعوا في صفة من الصفات، دل على ماذا؟ على أنه واضح المراد وأنه لم يقع نزاع بينهم البتة، وما ذكره بعض الحنابلة من هذه المسألة هذا شيء من التفويض الذي دخل على بعضهم ونسبوه إلى أئمة السلف بأن عقيدتهم التفويض، هذا باطل وليس للسلف مذهبان، إنما هو مذهب واحد وهو فهم النصوص على ما دلت عليه على ما يليق بالباري جل وعلا. وأما القول بأن مذهب السلف هو التفويض إن كانوا أرادوا به التفويض وأنه مشتبه في الكيفية فنعم فلا إشكال فيه، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى، حقائق الصفات لا يعلمها إلا الباري جل وعلا، وأما معنى الصفات فهذا محل إجماع البتة لا خلاف بين الصحابة ولم نتبعهم بأن الألفاظ دلت على معانيها في اللغة فنفهم منها ماذا ما دلت عليه، ثم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشتبه على شخص ما بأن ظاهرها غير مراد أو نحو ذلك. هذه دعاوى كلها جاء بها أهل البدعة. قال وليس فيه ما لا معنى له، وليس فيه ما لا معنى. والخلاف فيما قدمه ابن قدامة في اللمعة هل هو وافق المفوضة أم لا، هذا واضح بين أنه أراد ماذا، أراد أن يقرر تلك العقيدة الفاسدة وهي عقيدة المفوضة. ولذلك أهل التفويض الآن يحتجون بما ذكره ابن قدامة في اللمعة ويجعلون حجة، يقول ابن قدامة عندكم سلفي، وممن يدافع عن ابن قدامة في هذه المسألة حينئذ لابد من يتكلف في رد ما ذكره في أول اللمعة بأنه لم يرد به ظاهره إنما راد به بعضه، وبعضه يحمل على التشابه النسبي. على كل نقول هذه اللمعة في أولها ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة، ينبغي التنبه لي لذلك. قال وليس فيه يعني في القرآن ما لا معنى له، يعني لفظ ليس له معنى. في الصحيح على القول بأن المسألة ذات خلاف، هل يعقل أن مسلما يقول في القرآن ليس له معنى؟ نعم قد يقول بأن له معنى لم نفهمه، يحتمل هذا، لكن لفظ ليس له معنى، هل ثم فرق بين لفظ ليس له معنى وبين الهذيان؟ لا فرق بينهما، كأنه يقول في القرآن ما هو هذيان، هذا باطل. ولذلك قال على القول بأن المسألة ذات خلاف. قال قرافي في شرح جمع الجوامع، هكذا عندكم قرافي في شرح جمع الجوامع؟ جميل لو كان له شرح جمع الجوامع. والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل وفاق. نعم وهو كذلك، فهمتم المسألة؟ هل في القرآن لفظ ليس له معنى؟ قل هذا هو الهذيان، إن سلمت به سلمت بأن القرآن فيه هذيان، لكن لفظ له معنى في لسان العرب لكن لم يفهمه زيد من الناس، هذا لا إشكال في قد يقال بأنه موجود. وما قاله ظاهر، قال لأنه، قال المرداوي لأنه مما يقطع به كل عاقل ممن شم رائحة العلم، أضاع العلم رائحة العلم، ولا يخالف فيه إلا جاهل أو معاند، لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقل، فكيف بالباري سبحانه وتعالى. وما حكي عن الحشوية أو الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة في أوائل السور هذا مردود عليهم، ليس كل من ادعى قولا حينئذ نظر إليه، لما نقول هذا ماذا يعني، يجاب بأن أوائل السور مما حصل به الإعجاز، أو يقال بأنه أسماء للسور، أو قيل إلى آخر ما ذكره أهل التفسير. وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى، يعني لا يوجد فيه لفظ لا معنى له، وكذلك لأنه بعث عليه الصلاة والسلام لبيان التشريع، فإذا كان يتكلم بهذيان كيف يكون مصدر للتشريع؟ هذا باطل. إذن كلام الله تعالى ليس فيه لفظ لا معنى له، وهذا محل وفاق نحكي إجماع. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لفظ لا معنى له، نحكي فيه الإجماع. كيف نحكي فيه إجماع؟ على ما ذكره المصنف هنا، وثانيا أنه لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في ذلك. قال الرازي لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية، حشوية أو حشوية قيل بفتح السين أو بإسكانها، وبعضهم غلط فتح الشين قال حشوية وليس حشوية. على كل وسموا حشوية أو حشوية لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامهم، فلما أنكر كلامهم قال ردوهم إلى حشو الحلقة أي جانبها. وقال ابن الصلاح بفتح الشين غلط وإنما هو الإسكان، في وجه آخر. وكذا قال البرماوي بالسكون لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم أو لقولهم بالترسيم ونحو ذلك. وبعضهم يرمي أهل السنة بالحشوية بالحشوية لأنهم يثبتون الصفات على بابها. قال ولا معني به غير ظاهرهم إلا بدليل، يعني ليس بالقرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، ولا معني به غير ظاهره، وليس في القرآن ما لا أي شيء معني به غير ظاهره. وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم، لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل. إذن ما كان له ظاهر وهو ما احتمل معنى مرجوحا لا يراد به غير ظاهره، على ما ذكرنا القاعدة السابقة أن الظاهر كالنص حينئذ يحمل على ماذا؟ على ظاهره. متى ها إن لم يرد دليل صارف. هل يوجد في القرآن أو في السنة لفظ ظاهر له معنيين له معنيان ولم يأتي دليل يدل على أن المرجوح هو المراد ثم يراد به المعنى المرجوح؟ الجواب له. هذه المسألة التي معنا يعني يكون له معنيان هو في أحدهما أرجح. هل يراد به المعنى المرجوح دون دليل؟ الجواب لا، لأن هذا تلبيس، هذا تلبيس، إيقاع الناس في اللبس. ولا معني به غير ظاهره، فالظاهر هو المعتبر. ولذلك القول بأن الظاهرية أنه يعني مما خالفوا ما عليه السلف، قل له الأصل هو الظاهر، الأصل هو الظاهر، ومذهب السلف هو حمل النصوص على ظاهرها في باب المعتقد وفي باب الفروع، ليس في باب العقيدة فقط قلنا نحمل النصوص على ظاهرها، لكن في باب الفروع إن دل دليل على أن المعنى أوسع من اللفظ اعتبرناه، وإن لم يرد الدليل أبقينا اللفظ على ظاهره. هذه القاعدة في باب الفروع، يعني قد يدل الدليل على أن المعنى أوسع، يعني تكون فيه علة، حينئذ إذا ثبتت العلة إما باجتهاد أو بإجماع ونحو ذلك نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا نقتصر على اللفظ بل نوسع المدلول. هذا متى؟ إذا دل الدليل على أن العبرة على أن المعنى معتبر هنا، وأما إذا لم يرد بقينا على ظاهره. قال هنا إلا بدليل، إلا بدليل، إن دل الدليل على أن الظاهر غير مراد فعلى العين والرأس، وأما إذا لم يدل فأبقينا على ظاهر. إلا بدليل للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه، لأنه يدل على ماذا؟ على أن الظاهر غير مراد في باب العام. إذا جاء الدليل مخصص دل على أن استعمال هذا اللفظ العام في هذا الفرد أريد به غير ظاهره، لكن بدليل. وقالت المرجعة، لا ندري أي أنواع المرجعة وما أكثرهم، قالت المرجعة يجوز ذلك، يعني يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهر من غير بيان غير دليل شرعي، ونفوا ضرر مع العصيان مع مجامعة الإيمان، فقالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق وحسب، يعني باب الإرهاب فقط من باب التخويف وليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، بل المراد بها خلاف الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك، واحتجوا بقول تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني لم يرد به حقيقته، إنما المراد به التخويف فحسب، كما يقول بعض الزنادق المعاصرين أن القصص الموجود بالقرآن ليس له حقيقة، ليس عندنا نوح وليس عندنا يونس ولا موسى، وإنما المراد به تسلية الناس والاتعاظ، يعني مثل التمثيل، يعني هذا باطل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وجوابه من وجوه، أحدها إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه، الثاني أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوهما. أين التخويف هنا؟ هنا العمل، قطعت يد السارق إذن فيه عمل. الثالث أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبقى للتخويف فائدة، قال البرماوي محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديث خلاف الأوامر والنهي. على كل هذا لا وجود له في الكتاب والسنة أن يكون المراد بالظاهر غير ما ظهر منه ولم يأتي دليل يبين ذلك، قول به باطل. وفيه ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، فيه يعني في القرآن ما استأثر الله تعالى به يعني بعلمه، هذا موجود من القرآن كعلم الساعة وعلم الروح وما يتعلق بالقيامة ونحو ذلك وحقائق صفاته جل وعلا، لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن لا يتعلق به ماذا؟ فعل مكلف، يعني ليس عندنا واجب أمر به ولا يعلمه إلا الله، ليس عندنا مندوب أو محرم أو مكروه وأمر به الله عز وجل أو نهى عنه ليس يعلمه الله تعالى، إنما ما يتعلق بالغيبيات وحقائق الصفات ونحو ذلك. وفيه أي في القرآن ما يعني معنى أو لفظ لا يعلم تأويله يعني تفسيره ووقوعه على جهة الحقيقة إلا الله تعالى عند جمهور العلماء. قال ابن عقيل في الواضح ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده، فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة وترك البحث عن تفصيله، كما كتم الروح والساعة والآجال وغيرها من الغيوب وحقائق الساعة وحقائق الصفات وكلفنا التصديق بها دون أن يطلعنا على علمه، وهذا مذهب سلف هذه الأمة. قال البرماوي: حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه، ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، وما لا يتعلق به تكليف فيجوز. هذا لا إشكال فيه، يعني المجمل الذي تعلق به تكليف العباد هذا لا يبقى على حاله، كما هو المسألة التي بينها رحمه الله تعالى. قال: ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. يمتنع عقلا أو شرعا؟ ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف عقلا وشرعا. عقلا لأن مر معنا أن التكليف بالمحال ممنوع عقلا، وإذا جاء شيء لم يفهم معناه وكلف به العباد حينئذ نقول هذا التكليف بالمحال. قال له صلي ولم يبين الصلاة كيفية الصلاة، هل يعقل هذا؟ قل لا يعقل، لابد أن يأمره بصلي ويبين له كيفية الصلاة. إذن مجمل لا يبقى دائما مجملا، لابد أن يبين. ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. ما فيه تكليف، المجمل ثابت كما سيأتي به كلام في محله بالكتاب والسنة، وفي بقائه على إجماله غير مبين بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم أقوال، أصحها التفصيل وهو ما قدم المصنف رحمه الله تعالى. فلا يبقى المجمل المكلف بالعمل به غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق، بخلاف غير مكلف، خلاف غير مكلف به. ولذلك قالوا: يمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. قال أبو المعالي والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله وإلا فلا. قيل نعم وقيل لا وقيل بالتفصيل، ثلاثة أقوال. هل يبقى المجمل إلى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه؟ ثلاثة أقوال: نعم، لا، التفصيل، وهو الحق أن ما فيه تعلق بفعل المكلف لا يبقى مجملا البتة، لابد من بيانه، وما لا يتعلق به تكليف حينئذ قد يبقى مجملا ولا يحتاج إلى بيان. قال هنا: واختاره تاج السمكي البرماوي، وقال المجد المسودة: ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا لا تفصيلا. وعن ابن عقيل: لا، وأنه يتعين لا أدري، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله. قال ابن مفلح: كذا قال، مع قوله: إن المحققين قالوا في سميع بصير يسكت عما به يسمع ويبصر. يسكت عما به يسمع ويبصر، يعني هل له صفة زائدة أم لا؟ نقول لا نسكتنا، يعني نثبت صفة السمع ثم نقول هو صفة زائدة على الذات، الصفات قدر زائد على الذات، فنقول يسمع بصفة هي السمع وهي صفة زائدة على الذات. وفرق بين من يقول يسمع بذاته يبصر بذاته، هذا نفى الصفة، نفى حقيقة الصفة، وإن أثبت فيه في اللفظ، يعني الصفة ليست خارجة عن مسمى الذات، فرجع إلى ماذا؟ أول الصفات وحرفها إلى الذات، وهذا باطل. وإنما نقول يسمع بصفة زائدة على الذات ويبصر بصفة زائدة على الذات، وهكذا في سائر الصفات. قال هنا نقول ماذا؟ سميع بصير يسكت عما به يسمع ويبصر. إن كان المراد السكوت عن حقيقته فنعم، وإن كان المراد السكوت عن إثباته فلا، بل يثبت، أو تأويله بإدراكه. وأما تأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها فزيغ. وقوله يعني ابن عقيل في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي كنه ذلك. إذن فيه، يعني في القرآن، ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. وقول ما فيه تكليف احتراز، ما ليس فيه تكليف فلا يمتنع دوام ذلك. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.